الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء. ولكن قبل ذلك مر معنا يعني لما تكلمنا عن أدعية النوم مر معنا في أدعية النوم وقنا مر معنا ما يتعلق بالنفث وكان الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على حديث يعني وردت فيه كلمة النفث قال هو نفخ بلا ريق وكنت أنا ذكرت يعني في شرحي لهذه الكلمة بأن النفث هو نفخ معه ريق لذلك يعني وعدتكم بمراجعة يعني معنى هذه اللفظة، وقد ذكرني بعض الإخوة الفضلاء لذلك، فأحببت يعني أن يكون ذلك في هذا في بداية يعني هذا المجلس. فأقول يعني بالرجوع إلى كتب يعني أهل العلم واللغة يعني نجد بأن أهل العلم وأهل اللغة قد اختلفوا فعلا في كلمة النفث فذهب بعضهم إلى أن النفث هو نفخ بلا ريق كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه. ولكن ذهب بعض أهل العلم وبعض أهل اللغة إلى أن النفث يكون معه ريق يسير طبعا وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. يعني الحافظ في فتح الباري ذكر أيضا يعني خلاف العلماء يعني في هذه الكلمة وفي معناها، ومال رحمة الله عليه إلى أن النفث يعني يكون في يعني فيه ريق يسير ولذلك يعني كان هناك فرق بين النفخ وبين النفث. لولا هذا الريق اليسير لما كان هناك يعني فرق بين النفخ وبين النفث. النفخ بالخاء هو إخراج يعني الهواء من الفم، إخراج الهواء والنفس من الفم دون أن يكون معه ريق يعني لو كان واحد يدير هذا ماذا يا جماعة؟ هذا نفخ. أما النفث فهو يعني نفخ يصاحبه ريق يسير. ولهذا النفث هو ماذا؟ ها؟ يعني هو نفخ يعني خروج هواء أيضا، ولكن يصحبه ماذا؟ نفث يسير. وطبعا ليس كالتفل، الذي هو بمعنى البوزاق كما جاء في الحديث من تفل تجاه القبلة بمعنى بصق. فالريق الذي يخرج مع النفث ليس كالريق الكثير الذي يخرج مع التفل، ولكنه يعني ماذا؟ يعني ريق يسير ولذلك يقول العرب نفثت الحية سمها، يقال في اللغة العربية نفثت الحية سمها. فهذا مما يؤكد على أن النفث يعني ليس هو يعني مجرد يعني هواء يخرج من الفم، لا، بل يصحبه شيء ولذلك متى نقول نفثت الحية سمها؟ إذا أخرجت يعني سما من فمها. هذا مما يعني يؤكد أن النفخ يعني يصحبه يعني ريق يسير والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نواصل شرح الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في باب فضل الدعاء. قال رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني أبو بكر الصديق يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. أولا هذا يدل، هذا يدل على يعني أهمية الدعاء المأثور، الدعاء المأثور، أهمية الدعاء المأثور. الدعاء المأثور هو الذي جاءت به أو جاء به القرآن أو جاءت به السنة، هذه يقال عنها أدعية ماذا؟ مأثورة، يعني جاءت في القرآن أو السنة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون جميعا هو أعلم هذه الأمة، هو أعلم هذه الأمة طبعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعلم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فلو أراد، لو أراد أن يسوغ دعاء من الأدعية فإنه لا شك أنه بإمكانه أن يفعل ذلك، صح ولا لا؟ لأنه أعلم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالخير الذي يسأله وبالشر الذي يتعوذ منه إلى آخره، وهو يعني قرشي أيضا، يعني من أكثر العرب يعني فصاحة، يعني قريش هي أفصح قبائل العرب. إذن هو صاحب علم وصاحب يعني كلام وفصاحة وبلاغة وغير ذلك من الصفات التي تؤهله ليسوغ كما يقال أفضل الأدعية وأحسن الأدعية، ومع ذلك يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ماذا؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لأن ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تبارك وتعالى، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، هو إلا وحي يوحى. هذا يدل على يعني أهمية يعني الأدعية المأثورة. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعلم ويحفظ يعني الأدعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها يعني خير عظيم جدا. فهي كما مر معنا أدعية جامعة مانعة تجمع الخير كله وتمنع ماذا؟ الشر. إذن أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذه الوقفة الثانية مع هذا الحديث، يعني سبحان الله، أبو بكر الصديق هو صديق هذه الأمة، هو صديق هذه الأمة وأتقى هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعلمه هذا الدعاء الذي فيه اعتراف العبد لله جل وعلا بظلمه الكثير، بظلمه الكثير. يعني سبحان الله العبد يعني مهما حرص على طاعة الله وعلى تقوى الله جل وعلا فإنه غير معصوم، غير معصوم من الذنب ومن المعصية، بل قد تقع منه ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة. هذا هو حال العبد، هذا هو حال العبد، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. إذن فحال العبد أنه يعني كثير الظلم وكثير يعني الذنب وكثير التقصير. وأحيانا ممكن العبد، الإنسان ممكن قد يتفكر مثلا في حاله، قد يتفكر في حاله هذا العبد اللي يكون على طاعة واستقامة يعني كبيرة كما يقولوا، قد يتفكر في حاله فقد يعني لا يذكر ماذا؟ ذنوبا كثيرة. ولكن يقول هذا يعني من جهل العبد، هذا من جهل العبد، لأن الإنسان قد تكون يعني فيه عيوب، تكون فيه ذنوب، ولكن هو يجهله مع الأسف الشديد. ولهذا يعني أذكر يعني جيدا كلمة لابن القيم وهي التي حملتني على أن ألقيت يعني خطبة في هذا الباب، وهي ماذا؟ الذنوب التي لا يعلمها الإنسان. ابن القيم رحمة الله عليه يقول الذنوب التي لا يعلمها الإنسان أكثر من الذنوب التي يعلمها. يعني أحيانا الإنسان يدير ذنوب على باله واش دار، على باله واش دار، ها مثلا اغتاب نظر نظرا محرما وهكذا، يعني كيبدا يخمن يتفكر يستحضر يعني بعض الذنوب التي فعلها فيتوب الى الله تبارك وتعالى منها. ولكن هناك ذنوب كثيره وقعت فيها وانت لا تعلمها، هناك ذنوب كثيره جدا نقع فيها دون علم، وسبب ذلك هو جهلنا. الانسان كلما زاد جهله زاد جهله زادت ذنوبه التي لا يعلمها، صح ولا لا؟ انت الان لو كان تقارن علمك يعني بعلم يعني الائمه كبار العلماء بالسلف بالائمه الكبار كالامام احمد ومالك، اين علمك مع هؤلاء؟ صح ولا لا؟ اذا فلا تستبعد ابدا، لا تستبعد ان تقع منك ذنوب كثيره وانت لا تعلمها بسبب ماذا؟ بسبب جهلك، بسبب جهلك. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن يعني نحن يعني مقصرون مع الله تبارك وتعالى بلا شك، والله تبارك وتعالى هو القائل وما قدر الله حق قدره. يعني ما قدرنا الله تبارك وتعالى حق قدره. فإذا كان يعني أمثال أبي بكر الصديق يعلمون يعني مثل هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما بال يعني من يكون يعني أقل من أبي بكر الصديق بمراحل كثيرة وكثيرة جدا. إذا فهذا يعني دعاء يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذه العبارة من تمام التوحيد، هذه العبارة من تمام التوحيد، أن يعتقد الإنسان بأن الذنوب لا يغفرها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. لهذا يعني جاء في هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك يعني وحدك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال النووي متفق عليه، وفي رواية وفي بيتي يعني أدعو به في صلاتي وفي بيتي، يعني قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، يعني هذا الحديث هذا الدعاء روي بلفظين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية أخرى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. يقول النووي فينبغي أن يجمع بينهم، يعني العبد إذا دعا يعني ينبغي أن يجمع بين اللفظين فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، هكذا يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني في كلام النووي يعني نظرا، أن في كلام النووي نظرا، ولعل الصواب والله تعالى أعلم أن يقال يعني ما دام الدعاء يعني جاء بلفظين مختلفين، جاء بلفظين مختلفين، فالمشروع للمسلم أن ينوع، المشروع للمسلم أن ينوع في هذه الألفاظ. فأحيانا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالثاء، وفي بعض الأحيان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. لماذا أقول هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال في ما علمه أبا بكر الصديق إنما قال لفظا واحدا، إنما قال لفظا واحدا، وإنما اختلف كلام الرواة، يعني في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، فمنهم من قال علمه أن يقول كبيرا، ومنهم من قال كثيرا. والله أعلم، الله أعلم باللفظ الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، وإن كانت طبعا وإن كانت العبارتان قريبتين، يعني كثيرا ولا كبيرا يعني ما كاش فرق كبير وكثير بينهم، كاش فرق كبير وكثير بينهم. إذن فلهذا يقال الأولى أن المسلم يعني إذا لم يلتزم بلفظ واحد فقط أن ينوع، أحيانا يقول كثيرا وأحيانا يقول كبيرا، كما يعني جاء في هذا الباب، يعني في باب الأذكار والأدعية، يعني الأصل هو التنويع، الأصل هو يعني التنويع فيما يعني لا يمكن يعني الجمع يعني فيه. هذا ما يظهر لي، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.